مزيد فضل وخصوصية في الأجر والثواب. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومعلوم أن جزاء العبوديات كلها على الله عز وجل، هو الذي يجزي العامل بعمله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لكن الصيام له خصوصية، ولعل ما يوضح المعنى رواية الحديث في مسلم ولفظه عند الإمام مسلم، قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فقول كل عمل ابن آدم له، أي شأن ثوابه، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصيام فأمر آخر، الصيام أمر آخر في توفية للصائم وثواب للصائم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام عبودية يتمثل فيها الصبر بأنواعه، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا كله يجتمع في هذه العبودية. ولهذا جاء في الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. وصف رمضان بأنه شهر ماذا؟ الصبر. قال: صيام شهر الصبر، وصفه بأنه شهر الصبر لأن عبودية الصيام لها خصوصية في منزلة الصبر العظيمة، ففيه صبر على الطاعة، وفيه صبر عن المعصية، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. فالصائم يوفى أجره بغير حساب، مثل ما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يبين لنا الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. وقيل السر في ذلك، الصيام لي وأنا أجزيبه، قيل السر في ذلك أن عبودية الصيام سر بين العبد وبين الله، سر بين العبد وبين الله. الأعمال الأخرى ترى، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الصلاة، ومثل الحج، ومثل الصدقة إلى غير ذلك. أما الصيام هذا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا فهو من أبعد العبوديات عن الرياء، من أبعد العبوديات عن الرياء. ولا يعني هذا أنه لا يقع فيه الرياء. قد يرائي الإنسان ثناء على نفسه بالصيام، ثناء على نفسه بالصيام وإطراء لها وطلبا لمحمدتها، فقد يحصل هذا. ومما يروى في الطرائف، مما يروى في الطرائف، قرأته قديما في بعض الكتب، أن رجلا مبتلى بالرياء فكان يصلي، فمر أشخاص ومدحوا صلاته، زينها فمدحوا صلاته، فخففها ولحقهم وقال: واليوم صائم. قالوا: وأنا اليوم صائم. فيحصل في الصيام أن يعني يذكر عن نفسه الصيام أنه يصوم كذا ويصوم كذا ويصوم كذا على سبيل طلب المحمدة للنفس والمرآة بالعمل، لكن من حيث هو عبادة، يعني الآن لما يقال زين صلاته هذا يحصل في الصيام، تزيين الصلاة تزيين الحج هذا يحصل في الصيام؟ الصيام عبودية ما يدخلها مثل هذا إلا إذا على الوجه الذي أشرت إليه آنفا. فالصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. قال إلا الصيام لي فإنه لي وأنا أجزيبه، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. والصيام جنة، والصيام جنة، هذه أيضا فضيلة للصيام. جنة بمعنى واقي، واقي من ماذا؟ الصيام جنة. قيل واقي أي من الذنوب، يقي العبد من الذنوب، وخاصة إذا أحسن العبد الصيام أبعده عن الذنوب ووقاه منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للشباب، قال معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. واقي جنة، فالصيام جنة لصاحبه يقيه من الذنوب. وقيل جنة أي من النار، جنة أي أن يقي صاحبه من النار. وسيأتي في الحديث من صام يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار. فالصيام جنة، جنة أي واقي من النار. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، وكلاهما مراد بقول الصيام جنة، وأحد المعنيين مترتب على الآخر، أحد المعنيين مترتب على الآخر الذي هو كونه وقاية من النار مترتب على الآخر، أي ما في الصيام من التهذيب والتزكية وحصول التقوى لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الآثار التي تترتب على الصيام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام له آثار، له آثار وثمار عظيمة جدا. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. وهذا فيه أن الصيام لابد أن يكون تهذيب للعبد، تهذيب له، تهذيب لسلوكه في أقواله وأفعاله، وبهذا يثمر الصيام، بهذه الطريقة يثمر الصيام ثمرات عظيمة جدا يفوز بها الصائم. ولهذا جاء في حديث آخر قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن أثر الصيام ما ظهر عليه، لا بد أن يظهر أثر الصيام على سلوك العبد، وتتهذب الأخلاق، يتهذب السلوك، تتهذب المعاملة، يجتنب سيء القول، يجتنب الصخب، يجتنب هذه الأمور. هذه الأشياء ولئن كانت مطلوب اجتنابها في كل وقت لكنها في الصيام أوكد، لأن الصيام تهذيب للنفوس فهي أوكد في في, في, في, في الصيام. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه معاني، منها أن يتجنب الفاحش من القول والكلام البذيء والسيء من القول، ولعل أقرب المعاني المرادة هنا أن, أن, أن, أن, أن يتجنب الفاحش والسيء من القول. تجنب الفاحش والسيء من القول مطلوب في كل وقت، لكن مع الصيام الأمر آكد، لأن الصيام تهذيب للعبد وإعانة له على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فلا يرفث ولا يصحب، لا يصحب، وجاء لفظه في مسلم بالسين لا يسخب، وكله معناه واحد، أي مثل ما ذكر المصنف يتجنب اللجج والأصوات العالية والخصومات، يتجنب ذلك. وهذا الرفع للصوت العالي هو منهي عنه في كل وقت، مثل ما في سورة لقمان واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مطلوب في, في, في كل وقت، لكن لما يكون في عبودية الصيام يستفيد من صيامه دربة لنفسه وتهذيبا لها على طيب القول وحسن الفعل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يحلف إلا بالله جل في علا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الخلوف مثل ما ذكر المصنف ما يخلف بعد الطعام في الفم من رائحة كريهة، من رائحة كريهة، خاصة آخر النهار قرب الإفطار ينبعث من جوف الصائم رائحة تكون عند الناس مستقذرة، رائحة كريهة. فجاء في هنا قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك، لأن هذه الرائحة، هذه الرائحة نبعت عن عبودية عظيمة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، هي أثر من آثار هذه العبودية. قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تعداده لفضائل الصيام وآثاره العظيمة، قال: وللصائم فرحتان، فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هاتان فرحتان للصائم، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة الدنيا إذا غربت الشمس وأفطر فرح، فرح بإتمام هذه العبادة وإكمالها ومنة الله عليه بتيسيرها له، وفرح أيضا بما أذن الله سبحانه وتعالى له وأباح له أن يأكله ويشربه عن جوع وعطش وحاجة، فيفرح، يفرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن له يوم القيامة على صومه ثواب عظيم، فيفرح يوم القيامة يوم يلقى ثواب صومه و جزاء صومه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قوله باب الريان واختصاص الصائمين به، قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ثواب الصيام وعظيم أجره عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل جعل بابا من أبواب الجنة، وأبوابها ثمانية، جعل بابا من أبواب الجنة اسمه الريان، ولا يدخل منه إلا الصائمون أهل الصيام أهل هذه العبادة، إذا دخلوا لم يدخل غيرهم، إذا دخلوا لم يدخل غيرهم، أي معه، أي من خلال هذا الباب. فهذا فيه الثواب العظيم المعد للصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا، إن في الجنة بابا، هذا فيه أن الجنة أبواب، إن في الجنة بابا هذا يفيد أن الجنة فيها أبواب، وفي القرآن قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالجنة لها أبواب، منها باب اسمه الريان، باب اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه إلا الصائمون، هذا باب مخصص بالصائمين. وسمي الريان لتعلقه بالصيام من الري، مثل ما قال المصنف: فلما عطشوا أنفسهم وصبروا على العطش جوزوا يوم القيامة بثواب من جنس العمل. عطشوا أنفسهم في الدنيا طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى، فجعل لهم بابا اسمه الريان من الري، يدخلون منه لا يدخل منه إلا هم. قال: لا يدخل معه أحد غيرهم. لاحظ، أكد هذا المعنى مرتين. في أول حديث قال: لا يدخل منه إلا الصائمون، ثم في تمام الحديث قال: لا يدخل معه أحد غيرهم. وهذا يفيد أنه خاص بالمعتنين بهذه العبادة العظيمة. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، ولفظ عند البخاري: إذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. فأكد عليه الصلاة والسلام اختصاص هذا الباب بالصائمين، وأن غيرهم لا يدخل منه، وإنما هو خاص بهم. فهذا فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والخريف السنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في فضل الصيام وثوابه عند الله عز وجل، وأن صيام يوم في سبيل الله يباعد به، أي بذلك اليوم، وجه الصائم عن النار 70 خريفا. والخريف سنة، 70 سنة، هذه مباعدة عظيمة جدا. فانظر كيف يترتب على الصيام من مباعدة عظيمة عن النار، وأنه جنة من النار كما تقدم في الحديث الأول. فهذا من ثمار الصيام وآثاره وبركاته العظيمة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى قوله في سبيل الله، اختلفوا في معنى قوله في سبيل الله على قولين. قيل إن المراد في سبيل الله الجهاد، وأن هذا الأجر مختص بالصيام الذي يكون في الجهاد، في الذي يكون في الجهاد. يقول النووي رحمه الله: وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، يعني لا يؤثر على الغزو، بمعنى أنه عنده قوة في جسمه ونشاط فلا يعطله عن ذلك. هذا قول لأهل العلم، أن المراد بقوله في سبيل الله أي أن ذلك في الجهاد، وأن هذا الثواب مختص بالصوم الذي يكون في الجهاد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد من صحيحه. ومن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله، قاصدا التقرب إلى الله وثواب الله، مخلصا مبتغيا بذلك وجه الله وما عنده سبحانه وتعالى. وإلى هذا يميل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في شرحه لعمدة الأحكام. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في صوم المحرم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انفرد به مسلم. ثم أورد هذا الحديث في فضل صيام شهر المحرم، شهر المحرم، والمقصود بصيام المحرم أي صيام أكثره، لا يصام كاملا، لأنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآخر قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان. فصيام المحرم يصام يعني أكثره، لكن لا يصام كاملا، لأنه لا يصام من الشهور كاملا إلا رمضان، لا يصام من الشهور كاملا إلا رمضان. فهذا فيه فضل صوم شهر الله المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان. قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وفي شهر الله المحرم صيام يوم عاشوراء، في صيام شهر الله المحرم صيام يوم عاشوراء، وهذا في فضل خاص، ولهذا عقد له المصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصة. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في صيام عاشوراء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه. روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر أو يكفر السنة الماضية. انفرد به مسلم. قال: ما جاء في صيام عاشوراء. عاشوراء هو الشهر العاشر من شهر الله المحرم، وجاءت السنة بالترغيب في صيامه وبيان ثواب صيامه، وأنه يكفر السنة التي قبله، وأنه يكفر السنة التي قبله، مثل ما في حديث أبي قتادة لما سئل عن صوم، سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وهذا ثواب عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في صيام هذا اليوم. وهذا اليوم يصام شكرا لله، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وكان هلاك فرعون وقومه بالغرق كان في هذا اليوم، يوم العاشر من شهر الله المحرم، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، وكان اليهود يصومونه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أحق بموسى منهم، كما جاء في الحديث قال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله. وصح عنه في حديث آخر قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فيصوم يومين. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فيكون صيام يومين، عاشوراء شكر لله، والتاسع من أجل ماذا؟ المخالفة. تاسع من أجل المخالفة، مخالفة اليهود، فيصوم التاسع والعاشر، العاشر شكرا لله والعاشر شكرا لله، والتاسع مخالفة لليهود. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.